فيك خير الخلق كلهم. فإن أمارتي بالسوء ما تعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولا أعدت من الفعل الجميل قيرا ضيف الألم برأس غير محتشم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدلي منه بالكتم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. من لي برد جماح من غوايتها كما يرد جماح الخيل بالهجوم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن طعم يقوي شهوة النهيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والنفس كالطفل إن تهمله شبع حب رضاعي وإن تفطمه ينبطني. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصنع يصيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وراعها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسيمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا أمين على حبيبك خير الخلق كلهم. واخشى الدسائس من جوع ومن شبع مخمصة شر من الدخام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واستفرغي دمعا من عين قد امتلأت من المحارم والزمح يتلى دمي. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولم أصلي سوى فرض ولم أكن.